إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. هذا الباب باب مهم، إذ أن الدعاء هو أهم وأخص وأعظم أنواع العبادة، لأنه يتضمن الذل التذلل والمحبة والخشوع والخضوع والانكسار بين يدي الله، لذلك كان هو أخص أنواع الدعاء أنواع العبادة. وقوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره، من عطف العام من عطف العام على الخاص، لأن الدعاء أعم من الاستغاثة، يشمل الاستغاثة وغيرها، فهو من عطف العام على الخاص، يعني الاستغاثة أخص والدعاء أعم يشمل. فالدعاء هو طلب السلامة من المكروب، والاستغاثة الدعاء هو طلب، يعني يشمل طلب السلامة من المكروب أو الظفر بالمرغوب أو المطلوب، والاستغاثة هي طلب السلامة من المكروب، وهما من أنواع العبادة، بل إن الدعاء هو العبادة، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والاستغاثة لها باب خاص سيأتي، قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذا الدعاء على نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فأما دعاء العبادة فإنه شامل لجميع أنواع العبادة، فالصلاة دعاء والزكاة دعاء بهذا المعنى، والصوم دعاء والنحر دعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا ماذا؟ عبادتكم. ويقول تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به عند ربه فإنما حسابه لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والدعاء دعاء المسألة هو طلب جلب خير أو دفع شر، وكما قلت هو أخص أنواع العبادة، لذلك جاءت الآيات الكثيرة التي تذكر الدعاء، ومنها ما أورده المصنف في هذه الآيات. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، الآية. ابتغوا بمعنى اطلبوا، اطلبوا اطلبوا عند الله تبارك وتعالى الرزق، وماذا؟ واعبدوه واشكروا له. هذا من باب أيضا عطف العام على الخاص، لأن العبادة يدخل فيها الطلب، يدخل فيها طلب الرزق، أي الجوا إلى الله وادعوه في طلب الرزق، فإنه وحده الرزاق المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واعبدوه حق عبادته، فإن عبادته هو اللجأ إليه من أعظم أسباب الرزق. قال الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، الآيتان. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. المقصود يا عبد الله أن هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والأوثان ويدعونهم من دون الله عز وجل هم أعظم وأشد الناس ضلالا وكفرا لبعدهم عن الله، ولكونهم مغفلين أغبياء، فإنهم يعبدون من لا يملك لهم شيئا، من لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك يقول: وهم عن دعائهم غافلون، لا يدرون عنهم ولا يفقهون عنهم شيئا، بل يتبرؤون بهم يوم القيامة كما سيأتي بيان ذلك. فالمقصود أن الذين يدعون الموتى أو أصحاب القبور أو أصحاب الأضرحة أو الأصنام أو الأوثان، هؤلاء يعني هم أشد الناس جرما وضلالا وبعدا عن الله تبارك وتعالى. نعم. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. إذن هذا الذي يجيب المضطر إذا دعاه هو الله وحده، وجاء بصيغة الاستفهام التقريري: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ الذي يسمع دعاءه في آخر الليل عندما ينزل سبحانه وتعالى، وهو يستوي عنده من يدعو من قريب أو من يدعو من بعيد، لكنه ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هو الذي يجيب الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وادعوه خوفا وطمعا، فهو وحده الذي يدعى وهو وحده الذي يسمع الدعاء، أما غيره فإنه لا يسمع الدعاء. ومناسبته للباب أن الله وحده هو الذي يجيب الدعاء، فلنلجأ إليه وحده دون سواه، ولا نلجأ إلى أحد من دونه. ولذلك استدل على أنه هو الإله بكونه هو الذي يجيب الدعاء: أمن يجيب المضطر إذا دعا. فإذا اعترفت أنه الله بعد ذلك اعلم: أإله مع الله؟ هل يصح أن تعبد معه إلها آخر وهو وحده الذي يجيب دعاء المضطرين؟ نعم. أسأل الله إليكم، يشير بعض العلماء إلى أن في مناسبة قوله تعالى: قليلا ما تذكرون، يقول: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يعني هذا لفته ربانية كريمة لكل من له قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكر عدة مقامات: أولا أنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ثانيا أنه هو الذي يكشف السوء والبلاء، الذي يكشف البلاء هو الله وحده، وثلاثة هو الذي إيش؟ يجعلكم خلفاء الأرض، ينعم عليكم في هذه الأرض ويستخلفكم فيها، ورابعا إذا كان الأمر كذلك أإله مع الله. ثم ختمها بقوله ماذا؟ قليلا ما تذكرون فإنكم تغفلون عن عبادته ولا تتذكرونه وهو الذي يملك هذا كله. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وروى الطبراني رحمه الله بإسناده أنه كان يعني في زمن، يقول الله عز وجل: أما ومن والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ثم قال: وما لهم فيهما من شرك في السماوات والأرض، يعني وما له منهم من ظهير أي من معاون، لأن الذي يدعى إما أن يكون مالكا للشيء وإما أن يكون شريكا للمالك وإما أن يكون ماذا؟ معاونا، وإما أن يكون شفيعا. ولذلك قال بعد ذلك: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن رضي له، لمن ارتضى، لمن أذن له. إذن هؤلاء لا يملكون ولا واحد من هذه الأشياء، ليسوا مالكين لهذا الأمر الذي تطلبونه منهم، ولا ماذا؟ ولا شركاء للمالك، ولا معاونين له، ولا شفعاء عنده. هذه المقامات الأربعة كلها منتفية تماما. إذن ماذا نقول لهؤلاء الذين يمدون أيديهم إلى أصحاب القبور وهذه الأمور الأربعة منفية؟ هل هم مالكون لما يطلب منهم؟ أصحاب القبور ولو كانوا أنبياء أو أولياء أو عبادا صالحين، عندما تطلب منهم المدد والولد وتسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات وإقالة العثرات، أسألك بالله العظيم الذي سنقف بين يديه يوم القيامة، عندما تقول مدد يا رسول الله، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يملك المدد؟ لا والله. هل هو شريك لله في المدد؟ حاشا لله. هل هو معاون لله؟ حاشا لله. هل هو شافع لله بغير إذن الله؟ حاشا لله. إذن علينا أن نتنبه لهذه الأشياء وأن نخلص العبادة لا سيما الدعاء لله وحده، فإنه أخص أنواع العبادة. نعم. قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الحديث رواه أحمد بسند حسن، وإن كان هناك من يشير إلى ضعفه، لكن يبدو أنه يرتقي لدرجة الحسن. والذي قال قوموا بنا هو أبو بكر الصديق في كثير من الروايات رضي الله عنه، وهذا المنافق لم يصرح به هنا، ولكن في رواية أخرى ذكر أنه عبد الله بن أبي ابن سلول، وكثيرا ما كان يؤذي المؤمنين. لكن هنا يرد سؤال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على تخليصهم منه؟ هذا الذي طلبوا منه مشروع أو ممنوع؟ الاستغاثة على قسمين: استغاثة فيما يقدر عليه العبد، فاستغاثه الذي هو من شيعته، واستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، الأولى جائزة، أنت تقول لأخيك أغثني بشربة ماء، أغثني من هذا العدو الذي يتربص به الدوائر، تقول لأخيك الذي يسمعك وتستنجد به بعد الله. ولكن الذي يغيث في الغيب وفي بدعاء الغيب هو الله عز وجل. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يخلصه من هذا المنافق، لكنه سد هذا الباب فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. لماذا؟ ليسد باب الاستغاثة حتى لا يتوسع فيه، حتى لا يتوسع فيه. فعلينا أن نعي ذلك وأن نفهمه وأن نكون نجعل مال الله تبارك وتعالى لله ولا نصرفه لغير الله، لا نصرفه لغير الله سبحانه وتعالى. فمن صرفه لغير الله فهو مشرك كافر بالله تبارك وتعالى. فمن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كمن يستغيث بالرسول الآن صلى الله عليه وسلم أو بأي مخلوق كان فهو مشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. طبعا صار من الشرك، من الشرك الظالمين أي المشركين، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، من الظالمين يعني من المشركين الشرك الأكبر. نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله عز وجل هو القادر على كشف الضر وجلب الخير، وغيره لا يقدر على ذلك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، وما لا يقدر عليه إلا الله لا يطلب إلا من الله وحده، لا يطلب لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل. طلب الرزق لا ينبغي أو لا يجوز، بل كلمة لا ينبغي لا تكفي. نعم. لا أنه يجوز. لا يصح أن يطلب الرزق إلى الله، وارزقنا وأنت خير الرازقين. نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادي عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثاني عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة لأنه يتبرأ منه يوم القيامة. نعم. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. لا شك أنه قد عبده ما دام قد دعاه في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهو عابد له. فالذي يقول مدد يا فلان، شلل يا فلان، أعطني يا فلان، أغثني يا فلان، هذا مشرك. نعم. الرابع عشر كفر المدعو بتلك العبادة. نعم. الخامس عشر أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. السادس عشر تفسير الآيات الخامسة. السابع عشر الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعون في الشدائد مخلصين له الدين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، يعني في قوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله فيه حماية لجناب التوحيد ولحمى التوحيد، مع أنه قادر على أن يغيثهم من هذا المنافق لكن سد هذا الباب سدا منيعا. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقول المقصود بالترجمة هنا أنه بوب لهذا الباب هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف، والمقصود بذلك أن هؤلاء الناس الذين يعبدون المخلوقين يعبدون شخصا لا يملك لنفسه شيئا فكيف يملك لغيره، هم لم يخلقوا أنفسهم فكيف تعبدهم وهم لا يستطيعون خلق أنفسهم ولا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يستطيعون نصركم ولا نصر أنفسهم. فإذا فاقد الشيء لا يعطيه، والشاهد منه أنه ما دام المدعو لا يستطيع خلق نفسه ولا نصر نفسه، بل هو مخلوق محتاج إلى ربه، فلا يجوز اتخاذه وليا من دون الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية، تقدمت هذه الآية كثيرا، تمر بنا كثيرا من سورة فاطر. القطمير هو نواة التمر، المقصود بالقطمير هو اللفافة الصغيرة، عفوا اللفافة الصغيرة البيضاء الخفيفة التي هي ملفوفة على نواة التمر، يعني شيء حقير جدا. وقد نفى أنهم يملكون ولو مقدار هذا القطمير الشيء الحقير. لماذا؟ لأنكم لو دعوتموهم لم يسمعوا دعاءكم، وما أنت بمسمع من في القبور. ولو سمعوا، على سبيل الافتراض، لو أنهم سمعوا لكم فلا يمكن أن يجيبوا دعواتكم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. كما سيتبرؤون منكم يوم القيامة، يكفرون بشرككم، والذي يعلم ذلك كله هو الله وحده لا شريك له. نعم. قال رحمه الله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء. في هذه الآية عتاب لطيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد على كلمة عتاب إيش؟ لطيف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كيف يفلح، كيف يفوزون وقد شجوا نبيهم، والشج يطلق على الجرح في الرأس، وكان ذلك في وقعة أحد حيث شجوا رأسه وكسروا رباعيته، وهي السن التي تلي الثنية، وحتى إن المغفر قد انغرز في وجنته الشريفة عليه الصلاة والسلام، فامتص دمه مالك بن سنان وازدرده رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك قد إنه قد حرمت عليه ماذا؟ النار، ببركة هذا الازدراد، بركة النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث الآية التي نزلت فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ييأس أحد من روح الله، وكثير من هؤلاء قد أسلموا بعد ذلك. نعم. قال وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قال فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، قال فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. هذا فيه بيان أن مستقبل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا على هؤلاء، وفي رواية على رعل وذكوان، وفيه جواز الدعاء على الكفار وجواز تعيين الكافر المدعو عليه، ولكن هؤلاء إنما نزل ذلكم العتاب اللطيف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد علم في الأزل أن هؤلاء كلهم سوف يسلمون. فهذا أبو سفيان قد أسلم، وسهيل بن عمرو قد أسلم، والحارث بن هشام قد أسلم، وسهيل بن عمرو قد أسلم، كلهم قد أسلموا. فيه بيان أنه لا يعني أن مستقبل الأمور بيد الله، وأنه لم يطلع عليها لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. نعم. قال وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث في معنى ما قبله، وهو أنه حتى الأنبياء لا يملكون من دون الله شيئا، قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا ولو كنت إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويقول تبارك وتعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وهذا الحديث العظيم، انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني نادى أقرب الناس إليه وأخبرهم أنه لا يملك لهم من دون الله شيئا. فبدأ بقريش ثم بني هاشم وقبل ذلك بني عبد مناف في الرواية الأخرى، ثم عمه ثم عمته ثم بعد ذلك يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، لما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. وفيه دلالة على أنه لا الأنبياء ولا المرسلون ولا الملائكة ولا المقربون يملكون من دون الله شيئا، فكيف يجوز أن يتخذوا شفعاء من دون الله تبارك وتعالى؟ فكيف لو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الشاعر يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميم؟ هذا هو الشرك الأكبر. وقوله وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح أو علم اللوح والقلم، لم يترك هذا الشاعر لله شيئا بل جعل كل شيء ملكا للمخلوق. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا والله الشرك الأكبر الذي هو أعظم من شرك قوم كفار قريش، لأنه جعل كل شيء بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول على العين وعلى الرأس بأبي هو وأمي، لكننا لا نعبده، فهو رسول لا يكذب، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب. ولذلك لما سمع الذي قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فاحذروا يا رعاكم الله الذين يترنمون بهذه القصيدة البوصيرية في أيام الموالد وفي أوقات معينة، إنما يشركون بالله عز وجل، لأن هذه الأبيات مليئة بالشرك. ومنها البيتان اللذان ذكرناهما وغيرهما من الأبيات، منها أنه يقول قل ما شئت فقط، لا تقل إنه ابن الله ولكن يمكن أن تقول إنه الله. والذي قال وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، كمن يقول عنده إيش؟ الله. إنه الله. والذين يكتبون الله محمد دون أن يقولون ثم محمد، هؤلاء أيضا وقعوا في الشرك الأكبر. فعلينا أن ننتبه لهذه القضايا التي يقع فيها كثير من الناس، البعض بوعي والبعض بدون وعي. وهذه الآيات صريحة، والنصوص من آيات الأحاديث التي سمعتموها صريح في أنه لا يجوز أن يدعى أحد من دون الله ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. سأل الله إليكم الأسئلة. تفضل. سأل الله إليكم الدنيا والآخرة. سائل كريم يسأل عن حكم صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي. هذه أجبنا عليها في سؤال البارحة. لا يصح الحديث، لا يصح. أنت كل صلاة تصليها خير من ماذا؟ من 1000 صلاة فيما سوى، ولا يحدد وقت معين. نعم. يقول تسأل وفقها الله، تقول أتيت للعمرة مع زوجي وأنا أعاني من مرض أضطر معه للوضوء عند دخول الوقت. سؤال، تقول تذكر بأنها دائما تصلي في الفندق، هل لها أن تأتي المسجد النبوي وتصلي فيه بتيمم؟ أولا أسأل الله لها الشفاء العاجل، فإن كانت تعاني من سلس ريح مثلا أو بول فلتتحفظ، ولا بأس أن تصلي إذا كان لا يخرج منها شيء ينجس المسجد، لا حرج في ذلك، وتتوضأ لكل صلاة وتصلي بالوضوء الواحد